modam ko deg band bi ak fu band bi dem ak ko deg ko ne sama borom bolé na fajjak aaju ci barke cheikh salihou mbake tour cheikh salihou mbake wo tedd yi nga xam mo yewal barke cheikh abdullah تبخليل الجنان جيم ويدعى يأسس الرجيم تبخليل الجنان جيم ويدعى يأسس الرجيم تبخليل الجنان جيم ويدعى يأسس الرجيم جاورت بالفرقان ربي المهين ملكت نفسي وسخصت اللهين أخص من دنيا أوزا بل الجنان وانخاب لي أواولي سفى الجنان ولن يقدر في الأخايا وانخاب لي بالامتحان خيرايا رفقني إلى الجنان جيموا وليدعا يا سعد الرجيم تشعر لأيني والبجار كن بديه الأعلى من جار تشعر لأيني والبجار كن بديه الأعلى من جار أكرمني بدو بالكتاب وسنني أن جالب الهداب لم ينؤني إلى دخول الجنة خير البسارة اللي سننا لم ينني سجر ولا وئيد وأمري إلى الجنان إيد لم ينني سجر ولا وئيد وأمري إلى الجنان إيد لم ينني سجر ولا وئيد وأمري إلى الجنان إيد فلياسر المسلم حبا ولا إله إلا الله أذاني الله وإنه البديع وخادني له بأن الله البديع برهني خالق من سواه وخادني من لا إلى سروانه كتاب الرب كان لي وكنت له ولله به سكنت سفياني الأكدار والمفاسد سلامة من جالب النفاذ أكرمني له بالسجر وما نقداره ولي قاد لهما بهدي الله كلام القرى وببقائي نبيا سرى حباد في الجلال والإجامة لقلدت مرقب الكرام إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا يمكنها لسم أسكو أبدا في كوني يا البديه أجابا للكون إن الذي من الإله يحس خاب أني كوني وزيف دلني الله على الله بالله تقرر أمري تقبلها خبرتها هي مع الأسادها مسمني هدبرها كسادها وخاني الباقي بي ثبورها تجارة لدي لم تبورها لكن ولي ما باخاني لها فضلا ولا إله إلا لها لم يلوني ما باخاني لها فضلا ولا إله إلا لها يقود لي من انتهاء سمني من كان لي ولي صفا سمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نهاية وتاب القرب نسألي إسلام عند قربتي لدى الجفائر منير تربتي نسألي نور لساني والكتاب أثمان كلمة لدي أهل الكتاب تسيل ما ثبت للمسفي أغنى يمين أنا سنوى للبيها أداني الله وسافى عليهم إلا سواء أمري أبا سلمين أداني الله وسافى عليهم إلا سواء أمري أبا سلمين.